من القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي اسهر ليلاتي، اقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. الحقيقة أصدقائي إن دي ممكن تكون من أصعب الحلقات اللي ممكن أنا أقدمها في هذه السهرة، سر المغنى والمعنى اللي بنقول عليه المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. لأن أنا من خلال هذه السهرة أقدم رثاء لأستاذي ومعلمي ومعلم أجيال من الإذاعيين والإعلاميين، أستاذي أستاذ فاروق شوشة. نقدرش أقول غير كده، أستاذنا كلنا يعني. طبعا هو إذاعي كبير، إعلامي كبير، رئيس الإذاعة الأسبق، شاعر قبل كل ده، والشعر خلى نفسه وروحه راقية جدا. أكتر حاجة تميز شخصية أستاذي الكبير الأستاذ فاروق شوشة هذه الرقة الرائعة. منذ أن تعلمت على يديه في كلية الإعلام فن الإلقاء وهو أستاذي، من هذه اللحظة وهو يشجعنا كلنا. في كتير قوي أساتذة أول ما يشوفوك يعملوا بيقولوا عليها إيه، سبوت لايت أو دائرة ضوء على أخطائك، يقولوا لك أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا، وما يقولوش أنت عملت حاجة حلوة. لأ، أستاذ فاروق ما كانش كده. من أول ما تعلمنا في كلية الإعلام كان بيشوف الحاجة الحلوة ويقول لي الله لو عملتي دي وزودتي فيها هتبقي أحسن، فبالتالي حتى أخطائي أنا بتعداها. وكان كده مع كل زملائي. دخلت الإذاعة وتتلمست على إيديه في المجال العملي، وبرضو كانت دي طريقته. أنت كنت كويسة في ده، وما يقولش أبدا أنت كنت سيئة في ده. يعني دايما التشجيع كان بيعمل مننا الحاجة الحلوة. مفيش اي كلام يوفي استاذنا كلنا الاستاذ فاروق شوشة حقه. البرنامج ده بالذات كان له ايادي كتير عليه. قد ايه كانت حلقاته كلها مميزة. الحلقة اللي اتكلم فيها عن فيروز وهو عاشق لصوت فيروز، عن الراحلة فايزة احمد وهو برضو عاشق لفايزة احمد، عن رياض الصنباطي، كل الحلقات اللي استعنت وقلت له أستاذي ممكن تساعدني في هذه السهرة، بكل سعة الرحب والابتسامة يلا يا هالة سجلي. لغاية السنة دي في عيد ميلاده، هو على فكرة عيد ميلاده في يناير مش في فبراير زي ما المواقع الإخبارية بتقول، قلت له بقى جه الوقت إن أنا أحتفي بيك أنت بأغنياتك وقصائدك المغنية. وكانت سهرتين من أحلى السهرات لسر المغنى والمعنى. أستاذي يرحمك الله ويغفر لك بقدر ما ساعدتنا وعلمتنا. نسمع مع بعض أجزاء من هذه السهرات اللي أنا التقيت بها بأستاذي وأستاذ أجيال الأستاذ فاروق شوشة. شاهدنا الكبير أستاذ فاروق شوشة، أهلا بك يا فندم. أهلا بك وبمستمعيك وشكرا على كلماتك الطيبة. أنا ما قلتش حاجة توفي حضرتك حقك، احنا تعلمنا كتير على إيدك. شكرا. ولغاية دلوقتي بنتعلم. شكرا. وسبب سعادتي إن استاذي استاذ فاروق كان له ايادي بيضاء على البرنامج، ساعدنا كتير جدا في اننا نتعرف مثلا على شعر نزار قباني، على فيروز جارة القمر واغنياتها كانت له ايادي بيضاء في ان احنا حللنا كتير من اغنيات لغيره. استاذ فاروق له اغنيات كتيره جدا بتقدم وملحنه. اي كلام غير الطبيعي ده مش هيوفي حضرتك حقك، بس حضرتك تسمح لنا بقى ان احنا نتكلم على انتاجك الغنائي. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها، وحبها وذكرها في سمي النشوى نعت وحبها، وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها، وذكرها في سمي النشوى نعت وحبها، وحبها ونيلها الوسمان في عيني يمدح وحبها، وظلها الفينان للآمان فرح وحبها، وحبها لقلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشاي. شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت وعشت في رحابها وفي ربوعها مشاي. وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمات وبيت وحد لأنها عمر الذي قضيت. أستاذ فاروق كيف تختار القصيدة التي تغنى غير الأغنية باللغة العامية؟ شعر حضرتك كتير وشعر الشهرة كتير جدا، هل كل قصيدة تنفع أنها تلحن وتغنى؟ يعني هذا يتوقف على طبيعة من سيلحن ومن سيغني كمان. ولذلك الآن عندما نسأل أين القصائد الشعرية لا نجدها، السبب بسيط، أنه ليس هناك الملحن الذي يستطيع أن يتعامل مع نص شعري كما كان يتعامل رياض السنباطي أو محمد الموجي أو محمد عبد الوهاب أو غيرهم. أيضا أين الصوت القادر على أن يغني الشعر ويعطيه حقه من المخارج الصوتية ومن الإحساس بالمعنى ومن الوقفات المطلوبة إلى آخره؟ فالمسألة فيها بعد غياب الملحن وغياب المؤدي. هناك سبب آخر، شعور لدى منتج الأغنية من الشركات وغيرها أن الشعر تسويقه صعب وأن الأغاني التي تقوم على العامية أروج، تغنى في الأفراح في المناسبات سهلة الحفظ ونحن في زمن المهرجانات أو المهرجانات مع أن قصيدة مثل الأطلال أثبتت عكس هذا كله. وإلى الآن أنا كنت رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين عدة سنوات، ومن بين كل أعمال أم كلثوم التي بالفصحى والتي بغير الفصحى كانت قصيدة الأطلال صاحبة أكبر عائد في تاريخ أم كلثوم كله. كله معنى هذا أنه لأن النص الشعري العظيم أتيح له ملحن عظيم ومؤدي عظيم أصبحت أغنية العصر، وأصبحت الأطلال هي درة أم كلثوم التي لا تتغير، وتوارت انت عمري اشياء كثيرة بالعامية وغدا القاك هذه ليلتي كل هذه القصائد. تمام تمام. فلا بد من ان ينتبه الناس الى ان الوجدان عندهم بخير ويتلقى كل شيء حسن لو احسن تقديمه لمن يسمع، والمستمع الذي ينصت في خشوع إلى آيات القرآن الكريم ويستمع في وعي إلى نشرات الأخبار ويقرأ الصحافة اليومية ويتابع ما فيها، تعودوا على الفصحى المستخدمة في كل هذه الأشياء يجعله شديد الفطنة لقصيدة جميلة ستغنى. أغنيات فيروز مثلا، وقد ذكرت فيروز، معظمها بالشعر الفصيح وبعضها بالمحكية اللبنانية. الناس حفظت هذا وحفظت هذا لأن اللحن الجميل والأداء الأجمل ساعد على الانتشار. أستاذ فاروق شوشة الشاعر والإذاعي الكبير أستاذنا كلنا، ده يخلينا نتكلم على قصائد حضرتك الملحنة في البداية، وهي الحقيقة أكتر من قصيدة. طبعا إحنا محتاجين سهرات وسهرات يعني، بس في النازك، في لنجاح سلام، في الهدى عمار، وده جيل سعيدة جدا إن منهم غنى لحضرتك، وأكتر من قصيدة سعاد محمد رأيته بعينيك يعني. يعني في قصائد هذه أول قصيدة سجلتها الإذاعة سعاد محمد، للفنانة سعاد محمد. وكنت في مستهل علاقتي بالإذاعة، وكنت على علاقة حميمة بالموسيقار محمد حسن الشجاعي الذي كان مسؤولا عن الموسيقى والغناء، وكان مكتبه مجاورا لمكتب الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل في الطابق الأول من مبنى الشريفين. وكان يومي إذا لم يكن لدي عمل إذاعي التنقل بين المكتبين، هنا جلسة شعرية وهنا جلسة موسيقية، وأستمع من الشجاعي إلى ذكريات لو أني تفرغت لكتابتها لقضيت أعواما. فذات يوم سألني ما آخر ما كتبت الشجاعي. سؤال قلت له أنا كنت مع الأستاذ محمود حسن إسماعيل الآن، وكنت أسمعه مقطوعة خفيفة تبدأ ب رأيت بعينيك ما غاب عني فأستر عيني طول التمني، وصرت أحدث نفسي بأني وجدت شبابي وزادي وأمني إلى آخره. قال لي اكتبها. قلت له لماذا؟ قال لي اكتبها يعني وأنت تقولها كأنها ملحنة. إذا لا يعني لا تحتاج إلى ملحن. بالضبط. واتصل بالموسيقار الراحل أحمد صدقي وقال سعاد محمد هي قادرة على هذا الأداء، وسجلت الأغنية في أيام، وكانت بداية التفاتي إلى أهمية الأغنية بالنسبة للناس ولما تحمله من مضمون ومن كلمات. يعني كنت أسافر في أماكن كثيرة يقولون لي نحن نسمع أغنية سعاد محمد، تماما كما يقولون الآن نحن نسمع أغنية وردة أحبها، مع أن هناك مئات بل آلاف الأغاني الوطنية. يعني الناس لها ذائقة، والذائقة التي في داخل الناس ما دامت سوية ولم تشبها شائبة ولدينا من الأعمال ما يمكن أن نقدمه، نستطيع أن نصنع الكثير. رأيت بعينيك ما غاب عني، فصافح عيني طول التمني. رأيت بعينيك ما غاب عني، فصافح عيني طول التمني. وصرت أحدث نفسي بأني وجدت شبابي وزادي وأمني، وأن المكان وأن الوجود جميل لنا حق صد ضد اي حد تاني بيقدم نوعية اخرى من الغناء. يعني انا لما بقدم له رأيته بعينيك فده انا بصد دلوقتي عن حد تاني بيقدم يعني حاجة تانية. يعني الفن الجيد من شأنه ان يفرض نفسه على الاذواق. فيلم سينمائي جيد يصبح حديث الناس مهما كانت الساحة ممتلئة بأفلام سوقية أو مبتذلة. ضعي فيلما جيدا يطرب هذا كله. ولست مؤمنا بمسألة ان العملة السيئة او الرديئة تطرد العملة الحسنة اطلاقا. في الفن العكس هو الصحيح. الكتاب الجيد يطرد مئات الكتب الرديئة. الشاعر الممتاز يسكت ويخرس مئات الاصوات التي ليس لها علاقة بالشعر وهكذا. قبل ما اكمل مع حضرتك بقيت قصائد حضرتك المغنية، هل قصيدة ملحنة ومغناة بتقرب ديوان شعر للناس؟ ممكن تقرب؟ انا ابحث على ديوان الشعر لا ممكن تقرب الشاعر يعني نزار قباني كانت له شهرة طاغية كشاعر لكن عندما تغنت نجاة ثم تغنى عبد الحليم حافظ وقبلهما تغنت فيروز، الثلاثة صنعوا لنزار قباني عرشا آخر من الشعر المغنى وجمهور آخر. يعني الجمهور الأول كان الجمهور الذي يسعى إلى الشعر ويجد في شعر نزار العاطفي أو السياسي مجالا جميلا، لكن عندما غنيت قارئة الفنجان أو رسالة من تحت الماء أو أيظن أو أسألك الرحيلة أو متى ستعرف كم أهواك يوم، كل هذا الكلام جعل لنزار دائرة أخرى أوسع وأكثر انتشار، فبدأ الناس يفتشون عن دواوين نزار. حصل ده مع حضرتك؟ يعني أنا مش طبعا بس أنا حسيت إن أنا بدأت أدور من سن تانية وأنا في تانية إعدادي على دواوين حضرتك وشريتها. يعني حصل هذا بالقطع عنصر. وأنا أذكر أن محمود حسن إسماعيل كان يذكرني دائما أنه عندما التفت محمد عبد الوهاب إلى قصيدته النهر الخالد أصبحت أشهر شعره وأصبح يسمى في الصحافة شاعر النهر الخالد، وكان يكاد يبكي ويقول أنا ألفت أكثر من 10 دواوين وفيها من القصائد ما هو بالنسبة لي أعظم من النهر الخالد، فأصبح شاعر النهر الخالد وكفى. وهذه الشكوى كان يقولها الأديب الكبير يحيى حق، كان يقول دائما إذا ذكر اسمي قيل أنديل مهاشم كأنها بيضة الديك، هو كان يقول عن نفسه. كل يوم يمر حبة عقد نتليه صواقا المفاخر، كل يوم يمر حبة عقد نتليه ما الذي أطلق النشيد فدوى وقعه في القلوب قبل الحناجر، البصائر صمتي مستعزا من أجلها وتبادر. عرفت فيك معدن الرجل الحر أبيا يعف عند الصغائر. ده خلينا نتكلم على يا حبنا لفايزة أحمد. وبرضو نعم. يا حبنا يعني الحقيقة برضو قصيدة ومغناة ورقيقة جدا وقريبة من الناس كتير. يعني أنا كنت على صلة حميمة بالفنانة راحلة فايزة وبالموسيقار الجميل أطال الله في عمره محمد سلطان. كان دائما يفتش عن الجديد وكان يريد في هذا الوقت بالذات أغنية لا تنجح لأنها قائمة على الرقص والإيقاع الذي يرقصون عليه في الأفراح. كان قد سئم هذه المرحلة من التلحين أن كل أغنية هي عبارة عن إيقاع راقص ويغنى الكلام. فقلت له لدي مقطوعة لا علاقة بهذا لأنها لون من الأداء المنساب. يا حبنا يا حبنا يا نفحة الأقدار يا فجر السنة وحكاية خضراء تنضح بالمنى إلى آخره. هذا هو ما أريد. وفوجئت بأنه تبنى الحماس لها وقدمها لمختارات الإذاعة بنفسه ثم غنتها فايزة. وكانت فايزة تغني لأول مرة كلاما شعريا قبل أن تغني بعد ذلك قصائد كثيرة أهمها قصيدة نزار. لكن في هذه القصيدة كانت تتلمس طريقا جديدا في الأداء. أكيد. ومحمد سلطان كان سنة كام ده؟ في السبعينيات. النصف الأول من السبعينيات. وكان سلطان حريصا على أن يقدمها للناس في أغنية بعد أن لحنت وسجلت. قلت له هناك ملاحظة. قال لي ما هي؟ قلت له هذه الأغنية لا تصلح إلا لليل. يعني لا تصلح للناس وهم في حالة صحو كامل. أحيانا تحسين أن أغنية لا يمكن أن تستمع إليها والشمس تقتحم عليك المكان والرطوبة والحر وصهد اليوم وأنه لا بد من مجيء وقت هادئ مناسب فيه لون من انسياب الروح وصفاء الإحساس والقدرة على الاستقبال بالنسبة للأشياء الهامسة والرقيقة. يا حبنا يا حبنا يا نفحة الأقدار يا فجر السنة يا حبنا حكاية خضراء ألف إيماني تلقيا وتجمع، فاهتزت الأيام سحرا حولنا، وتفجرت أفراحنا صفو الهنا. من هذه الأرض التي منها أنا، يعني أنا فعلا هكرر مرة تانية، أنا أستمع إلى غناء من أستاذي الشاعر الكبير والإذاعي الكبير أستاذ فاروق شوشة، لذلك أنا أنصت وعايز أقول لو في كاميرا فأنا مبرقة يعني. أنا عايز أتكلم برضو على ناظك ونجاح سلام وهدى عمار، لأنه حضرتك اتعاملت بالقصيدة مع أجيال كتيرة يعني، والاستيعاب يختلف يعني من جيل لجيل. الإذاعة كانت تفعل هذا للصورة الشعرية والقصيدة الشعرية، يعني نحن في الإذاعة منذ وقت طويل لدينا لجنة لمختارات الإذاعة، نتمنى أن تعود. هذه اللجنة لم تكن تتوقف عندما يجيء إليها بالبريد أو باليد أو لا، هي تختار. ومعنى مختارات أن كل عضو في هذه اللجنة لديه مكتبته، يستطيع أن يتصفح ما فيها وأن ينتقي أجمل ما يصلح في ذهنه للغناء، ثم يقدم للإذاعة والإذاعة تنتقي منه ما يختار ملحن أو مطرب فيغنى. يعني أغنية مثلا مثل سوف أحيا لفيروز، سوف أحيا التي ألفها مرسي جميل عزيز، هذه كانت أغنية مختارات وانتظرت حتى جاءت فيروز في زيارة إلى القاهرة، أول زيارة لها إلى القاهرة في عهد المرحوم محمد حسن الشجاعي، ومعها الرحبانيان. فالشجاعي أسمعهم القصيدة فتحمسوا لغنائها، وكانت وصارت سوف أحيا من روائع فيروز، وهكذا. يعني عندما تتحول لجنة النصوص الغنائية أو مختارات الإذاعة إلى لجنة تنتقي وتعرض، هذا سيضمن الحد الأدنى من القصائد التي يمكن أن يستمتع بها الناس. أكيد، وأتمنى أن تعود هذه اللجنة إلى عملها بهذه الصورة، لأن إحنا نفتقر هذه الصورة حاليا. بس لابد أن أذكر النصف الآخر، كان يواكب هذا قدرة الإذاعة على الإنتاج. يعني الذي أوقف هذه اللجنة وجعلها لا تستمر القدرة على الإنتاج، هو أن الإذاعة بدأ ينسحب عليها ما ينسحب على بقية المؤسسات، ضعف الميزانيات الذي يشكو منه اتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى اليوم، وحتى بالنسبة ليس فقط للأغاني ولكن للدراما والتمثيليات وإنتاج أعمال كثيرة متميزة وإقامة حفلات على مستوى. فاختيار النصوص وحده لن ينتج الفن، لابد أن يكون هناك ما سوف يعطى للملح وللمؤلف وللمؤدي وللفرقة الموسيقية التي ستؤدي هذا اللحن بعد بروفات عديدة. الآن الموسيقيون يذهبون للتسجيل وهم لا يعرفون ماذا سيسجل، ومن سيغني يعني هو كل واحد يجي يسجل، وبروفة لحظية في دقائق ويبدأ التسجيل. أم كلثوم كانت تستعد لأغنيتها بعشرات البروفات، يعني تقيم الفرقة في بيتها أكثر من شهر. عبد الحليم كان كده، يعني كان هؤلاء يصنعون أغانيهم على نار هادئة وكل يوم يبدو شيء في اللحن ويبدو تعديل في التوزيع الموسيقي، والروح روح القصيدة والعمل تظهر أكثر فأكثر، المطرب يتشرب، الفرقة تتشرب، الجو العام كله يصبح مشبعا بروح هذا الكلام الذي سيؤدى. هو ليس عملا عابرا يقذف به في الطريق مثل ما ننتجه الآن. وده ألم شديد أستاذ فاروق شوشان، لأن الحقيقة أنا بقابل كتير جدا مطربين وتبقى لي شكواهم إن أتمنى أن تعود الإذاعة والتلفزيون إلى الإنتاج وإلى الحفلات. نرجو أصدقائي. وانتهت إلى هنا هذه السهرة الخاصة جدا من سر المغنى والمعنى. أنا مش عايزة أقول اللي راسينا فيها الأستاذ الكبير أستاذنا، هو الأستاذ الحقيقة أستاذ أجيال الأستاذ فاروق شوشة، لأن علمه وشعره معانا على طول. يرحمك الله أستاذي وأستاذ الأجيال فاروق شوشة. حتى ألتقي وإياكم، والسهرة القادمة لكم منا كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية.